أو أمام أو أب أو جد ينصحونها عما يبدو منها من الشر. بارك الله فيك وهدى والدك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف عين قاف عين، يقول في رسالة مطولة بعض الشيء: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصلت مشاجرة بيني وبين أسرة مجاورة لي، وكنت أنا المخطي في حق هذه الأسرة، وعندما كان بعض الجيران يسألني عن سبب المشاجرة كنت أقص عليهم واقعة من نفس الخيال، وخلاف ذلك كنت أتهم ربة هذه الأسرة بأمور فاحشة، وذلك ضمن تلك الإدعاءات الكاذبة. والآن يا سماحة الشيخ أشعر بذنب عظيم جدا نحو هذه المرأة ونحو أسرتها، وأريد أن أذهب إليهم وأستسمحهم جميعا، ولكني أخشى أن يقابلوني بالإساءة وتنشب بيننا مشاجرة أخرى، فحدثوني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل كي يستريح ضميري من هذا الذنب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نوصي بالتوبة يا الله، نوصيك أيها الأخ بالتوبة يا الله، توبة الصادقة، الندم على ما مضى والعزم أن لا تعود في ذلك، وأن تذكرهم بالأشياء الطيبة التي تعرفها عنهم، تذكرهم تمدحهم بالأخلاق الكريمة والصلاة الحميدة التي تعرفها عنهم في المجالس التي ذكرتهم فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذا. إن كان استسلاحك لهم يخشى من شر فلا تأتهم ولا تقول لهم شيئا، ولكن اذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم والصفات الطيبة التي تعرفها عنهم من دون كذب، لا تكذب لكن تذكر صفاتهم الطيبة بدلا من الصفات التي قلتها سابقا للرديئة، وتحسن ظنك لإخوانك وتحذر العودة إلى هذا البلاء وتهم التهم للناس والكلام في إعراضهم، احذر توبة صادقة، وعليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن فيها مع هؤلاء ومع غيرهم، وأن تذكرهم بالشيء الطيب الذي تعرفه عنهم في المجالس والاجتماعات التي ذكرته فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذا، تكون هذه الحسنة بدل تلك السيئة. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جنوب الهند رسالة بعث بها المستمع أحمد علي. الأخ أحمد يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أرجو إفادتي عن أصل الحجر الأسود. الحجر الأسود جاء في الحديث لا بأس به أنه أصله من الجنة، وهذا هو المعتمد، أن الله أنزله على إبراهيم فجعله في مكانه، وقال جماعة أنه من الدنيا من جميع أبي قبيس، والصواب أنه من الجنة كما جاءت به الحديث الصحيحة، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن المساجد التي فيها قبور. المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ينهاهم عن اتخاذ المساجد ويذم الماضين الذين فعلوا هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم، يعني الناس اليهود والنصارى وغيرهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني صلوا عندها، صلوا حولها. ألا فلا تتخذوا مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنها من وجوه ثلاثة: من جهة ذم الماضين على فعلها، ومن جهة قوله لا تتخذوا، ومن جهة قوله فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاث جهات كلها محله تحذير. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور قبة ولا مسجد

وتفسير ابن كثير تفسير البغوي هذه تفاسير عظيمة مهمة مهيدة عظيمة. ومن التفاسير الطيبة تفسير القرطبي تفسير الشوكاني فيها خير كثير. ولكن لا بد من بعض الأشياء التي قد تنتقد فالإنسان يحذر ما في خطأ ويسأل أهل العلم عما يفتر عليه. الكتب كل كتب ما تخلو ما عدا كتاب الله عز وجل القرآن هو المعصوم المحفوظ. أما كتب الناس قد يقع فيها بعض الغلط فالمؤمن يستفيد من الكتب الطيبة العظيمة وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم عما أشكل عليه سأل من هو أعلم منه عما أشكل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ألمانيا رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول مسلم من ألمانيا له سؤال يقول فيه ما هي مقومات صلة الرحم ومن هم الأشخاص الذين يجب علي أن أصلهم من حيث درجة القرابة إذ أن الكثيرين من أقاربي أشخاص لا يؤمنون أي أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعطون الزكاة إلا أنهم مسلمون بالاسم وليس بالفعل فهل علي أن أصلهم أم تجب صلة الرحم للأقارب المسلمين الحقيقيين أجيبوني أثابكم الله. صلة الرحم للمسلمين وأقربهم الأبوان الأم والأب والأجداد والجدات ثم الأولاد ذكورهم وإناثهم وما نزلوا أولاد وأولادهم ثم الإخوة وأولادهم ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات ثم بين العم وبين العمات وبين الخال وبين الخالات الأقرب فالأقرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب خرجه مسلم صحيح. وفي اللفظ الآخر قال يا رسول من أحق الناس بهذه الصحبة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم والله يقول في كتابه العظيم هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الايه. فالمؤمن يصل قراباته يجب عليه يصلهم حتى بالطاعه ولو بالكلام الطيب ولو بالكلام الطيب وبالمال اذا كان فقراء يواسيهم اذا قدر وينفق عليهم اذا قدر يجب عليه ذلك حتى بطاقته الاقرب فالاقرب. ولو من طريق الهاتف التلفون ولو من طريق المكاتبة ولو قطعوا يصلهم ولو قطعوا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكاتب ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري في الصحيح. هذا الواصل كامل إن يصلهم وإن قطعوا. أما الكفار لا تجب صلاتهم لكن إذا وصلتهم حسن لأن الله قد يهديهم بأسبابه. إذا كان أخ كافر أو عم كافر أو من عم وصلته أحسنت إليه هذا من أسباب هدايته. أما الأبوان فتصلهم ولو كانا كافرين. الأبوان حقهما عظيم تحسن إليهم وتصلهما وإن كانا كافرين وتدعوهما إلى الخير كما قال الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديه وعلى الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين بالصلة والإحسان إليهما والرفق بهما لعد الله يهديهما بأسبابه. أما غيرهم فأمرهم أسهل إن وصلتهم هذا حسن من باب الدعوة إلى الله من باب الترغيب في الخير وإن لم تصلهم لم يجب عليك لأن كفر فرق بينك وبينهم لم يجب عليك أن تصلهم ولا أن تنفق عليهم. لكن إن وصلتهم وأحسنت إليهم ترجو ما عند الله لعد الله يهديهم لا عن محبة لهم ولكن لقصد الرحم والقرابة ولعل الله يهديهم بأسباب ذلك. هذا طيب وأنت مشكور ومأجور مع بغضهم في الله.